من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله وكرمه ومدده وتوفيقه عنوانه دروس وعبر من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وأتم السلام. هي في الحقيقة دروس للأمة كلها، رجالها ونسائها، شبابها وشيوخها، دروس للرجال وللنساء، للكبار وللصغار، للفرد وللجماعة. أيها الأحبة الكرام، بداية التعاهد أو بداية العزم على الهجرة كان في بيعة العقبة الثانية، لما قيض الله تعالى لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن اشتد عليه الإيذاء، واشتد كذلك إيذاء المشركين، المشركون اشتد إيذاؤهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أريت دار هجرتكم أرض ذات نخل، فذهب وهلي إلى أنها هجر، فإذا بها يثرب عليه الصلاة وأتم السلام. وإذا بالله تعالى يقيض لنبي صلوات ربي وسلامه عليه رجال حملوا هم هذا الدين ورفعوا راية الإسلام، وجاء في بيعة العقبة 84 رجلا ومعهم امرأتان من الأنصار، بايعوا رسولنا صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وقالوا: خذ لنفسك يا رسول الله ولربك ما شئت، يعني اشترط لربك ولنفسك ما تشاء. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأموالكم. فقالوا: فما لنا إن وفينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. فقالوا: والله لا نترك هذه البيعة ولا ندعها أبدا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا بأصغر القوم رضي الله تعالى عنه يمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، ويقول: يا قوم، إننا لم نضرب أكباد الإبل إليه إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. ومعنى أنكم تبايعوه الآن يعني أنه حرب العرب وقتال خياركم، وأن تعظكم السيوف. ف فقالوا خل بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من المرأتين أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، التي حاربت عن رسول الله ودافعت عنه كأشد الرجال وفاء بهذه البيعة العظيمة إلى آخر حياتها. وثم أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما، كما روى البخاري في صحيحه، أرسلهما إلى أهل المدينة يعلمانهم القرآن، يعلمان الناس كتاب الله تعالى، لتعلم أن الأمة إنما تحيا حياة تصلها بربها جل جلاله ويرتفع قدرها إذا كانت واصلة بالقرآن الكريم، وإذا كانت معتصمة بكتاب ربها جل جلاله، فيرتفع قدرها أيما رفعة، وتتأسس على التقوى بكتاب الله جل جلاله. فسافر ورضي الله تعالى عنهما، هاجر مصعب وكذلك عبد الله بن أم مكتوم يعلمان كتاب الله تعالى لعباد الله، ويدخلانه بيوت الأنصار. وكان أول من هاجر أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، لتعلم كيف وصلك هذا الدين في شدة ومحنة عظيمة. بذل الرجال والنساء أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على دينهم. قالت أم سلمة: لما أراد أبو سلمة أن يهاجر جاء بناقة وجعلني عليها ومعي ابني سلمة، وأخذ بزمامها، فجاء بنو المغيرة وقالوا له: والله هذه نفسك غلبتنا عليها، فلا نترك ابنتنا تسيح معك في بلاد الله. وأخذوني منه، فجاء بنو مخزوم وأخذوا، جعلوا يأخذون ابني سلمة وأهلي يأخذونه من اليد الأخرى، حتى خلعوا يد سلمة، حتى خلعوا يد الطفل الصغير سلمة ابن أبي سلمة. وما منعه ذلك أن يهاجر إلى الله ورسوله، لأن دينه أعز عنده من زوجته وأبنائه، وأعز شيء عندهم هو الدين، وهو إعلاء كلمة الله تعالى وأن يعبدوا ربهم حق عبادته. فهاجر أبو سلمة ومكثت أم سلمة رضي الله تعالى عنها حولا كاملا، تخرج كل يوم إلى أقصى مكة تبكي إلى أن يشتد النهار، فترجع إلى الرق لها وقالوا لا، إن شئت أن تلحقي بزوجك فالحقي، بعد عام كامل ويتعاني هذه المعاناة العظيمة. وما صدها ذلك عن دينها، وما فت في عضدها، بل استمسكت واعتصمت بهدي الله جل جلاله، حتى يعلم الرجال والنساء أن طريق الجنة لا بد فيه من شدائد ومحن يبتلى به الجميع. والكريم على الله الذي إذا ابتلاه الله تعالى صبر، وإذا أنعم الله تعالى عليه شكر. كذلك من أول من هاجر صهيب رضي الله تعالى عنه، وقصته ثابتة صحيحة. رضي الله تعالى عنه لما أراد الهجرة هاجر، وإذا به يعترضه كفار قريش ويقولون له: يا صهيب، أتيتنا صعنوكا لا مال لك، وإذا بمالك يكثر عندنا، فوالله لا نتركك تهاجر بمالك أبدا. فأخرج نبلا من سهاما من نبله وقال: والله تعلمون أني من أرماكم، ولا يخلص إلي أحد إلا وضعت سهما فيه. ثم قال: وإذا بي بعد ذلك أقاتلكم بسيفي ما وقف ما ثبت في يدي. ثم قال لهم: أترون لو أخبرتكم بمالي أتتركوني أهاجر إلى الله ورسوله؟ قالوا: نعم. فدلهم على مكان ماله كله، فأخذه المشركون. ولما هاجر أنزل الله تعالى فيه قوله الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، فدى نفسه بماله ليتعلم الناس أنك تحرص على المال من أجل إعلاء كلمة الله. فإذا كان في المال فوات للخير لا يذهب المال ولا يفوت الخير منه. فهكذا أيها الأحبة الكرام، ثم أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله الميمون المبارك: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال ابن عباس: أذن رسول الله بالهجرة بهذه الآية عليه الصلاة وأتم السلام. وكان أبو بكر يتجهز للهجرة ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، يقول: أتطمع في ذلك يا رسول الله؟ فيقول: إني أرجو ذلك عليه الصلاة وأتم السلام. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن نبينا صلى الله عليه عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا كل يوم بكرة وعشية، ولم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في نحر الظهيرة، فقيل لأبي بكر: هذا رسول الله جاء متقنعا. فقال رضي الله عنه: بأبي وأمي ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني أمر عظيم، لأن ساعة لم يكن يأتيهم فيها. فلما دخل قال: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: إنما هم أهلك يا رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. ورضي الله عن أبي بكر سيد الدنيا كلها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة المباركة. قال: أذن لي في الهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله، يعني أكون صاحب لك في هذه الرحلة في الهجرة؟ قال: نعم. فبكى أبو بكر فرحا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبدأت قصة الهجرة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أنك مهما بلغت في الإيمان، ومهما كنت قريبا من الرحمن، ومهما كانت صلة العبد بربه، فإنه يجب عليه أن يأخذ بأسباب النصر مهما كان الأمر، ويأخذ بالحذر والحيطة، ويبذل وسعه ما استطاع، يعتمد على ربه، ويعلم أن الله تعالى ناصر أولياءه، وأنه معز دينه. ولكن لا شك أنه مع هذا الاعتماد والتوكل على الله لا يخل بسبب من أسباب النصر. وهكذا تنصر الأمم وينصر الأفراد والجماعات بحول الله سبحانه. فأخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم أولا في التكتم غاية التكتم على أمر الهجرة، ولم يخبر به أحدا إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم كذلك عم أمره على المشركين، يعلم يقينا أن المشركين إذا علموا بخروجه أنهم ينطلقون سريعا، فوارسهم ورجالهم ينطلقون قبل المدينة، وإذا به يذهب إلى جهة الجنوب قبل اليمن حتى يعمي الخبر عنهم، ويذهب إلى غار ثور يختبئ فيه صلاة الله وسلامه عليه 3 ليال مباركات هو وأبو بكر. ومن تمام الحذر هو يريد أن يعلم ما تكيد به قريش وما تدبره. فإذا بذلك الغلام الثقف اللقن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يأتي في السحر، كان يأتي بالليل بعد العشاء من عند قريش، فيأتي فيخبر والده ورسول الله صلى الله عليه وسلم بما تدبره قريش، ثم في وقت السحر يدلج من عندهما ويبيت بمكة كأنه بائت بينهم. وكذلك يأتي عامر بن فهيرة مولى أبي بكر بغنم له حتى يعفي آثار عبد الله بن أبي بكر، ويبيت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فيبيتان في رسل، يعني يشرب اللبن، ثم وقت السروح يذهب ويعفي آثار عبد الله بن أبي بكر، فهذه خطة محكمة. ثم كذلك استأجر رجلا أمينا وهو على شرك على دين قومه مشركا، استأجره ليكن هاديا لهم إلى الطريق، يدلهم على الطريق الوعرة ليس للطريق المسلوكة. أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من بني الدين رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هذا بيت أبي بكر، الرجل رب البيت يبذل ماله كله، جمع ماله كله وذهب به مع رسول الله في الهجرة. والنساء أسماء رضي الله تعالى عنها وأمنا عائشة راوية حديث الهجرة تقول لما قال رسول الله ذلك: جهزناهما أحث الجهاز. وكان عمر أمنا عائشة في ذلك الزمان 8 سنوات، يعني ابنة 8 سنوات تساهم في نصرة هذا الدين، وكذلك الشباب وكذلك الكبار وكذلك الكل يبذل من أجل إعلاء دين الله رب العالمين، لأنه هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. أيها الأحبة الكرام، وإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يكمن في الغار 3 ليال، وإذا بقريش، وزيادة على ذلك أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه حتى يعمي أيضا زيادة في التعمية في أخباره على المشركين. وإذا بالمشركين يأتون إلى بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم وينظرون من ثقب الباب فيرون النائم يظنونه هو عليه الصلاة وأتم السلام. وابن إسحاق وغيره من أهل السير رووا أن قريش اجتمعوا حول بيت رسول الله بعد أن اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على أن يقتلوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى يستريحوا منه. وفي ذلك يقول ربنا تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأمره تعالى ألا يبيت في فراشه الليلة، فقال لعلي: نم على فراشي وتسجى ببردي ولن يصل إليك شيء تكرهه. فنام علي وخرج رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وأخذ قبضة من تراب ثم ذرها على رؤوس القوم ويتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. وأهل السير قالوا: مكث علي كذلك كي يؤدي الودائع والأمانات التي عند رسول الله لأهل الكفر، لأنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين وكانوا يستأمنونه على أموالهم. فكذلك عليه الصلاة والسلام لم يستحل أموال الكفار رغم عنادهم ورغم شدة معاداتهم، وإنما ضرب أروع الأمثال في الأمانة قولا وعملا وعقيدة صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا برسولنا بعد 3 ينطلق من الغار ويمشي عليه الصلاة وأتم السلام، وقد هدأ الطلب في آثارهم، وإذا به يتبعه سراقة بن مالك. لما جاء إنسان وقال: يا سراقة، إني رأيت أسودة بالساحل وأراها محمدا وأصحابه. قال: فإذا بسراقة يعمي عليه ويقول: هم فلان وفلان، نفر منا خرجوا لحاجة، ويأخذ فرسه ويلحق برسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. وإذا به يقول: حتى سمعت قراءة رسول الله، يعني نبينا الكريم عند الشدائد والمحن يعلمك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعندما تشتد الأمور عليك بتلاوة القرآن وذكر الرحمن، فإن الله معك ما دمت ذاكرا له، وأنا معه إذا ذكرني، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي. قال: وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله لا يلتفت. قال: فإذا بي ساقت يد فرسي في الأرض، قال: فأضربها، فإذا قامت كذلك تسيخ يدها في الأرض. فعل ذلك 3 مرات فاستقسم بالأزلام أيضرهم أم لا؟ قال فيخرج السهم الذي أكره. قال فعصيت الأزلام. فعل ذلك أيضا 3 مرات قال فلما علمت أنه حيل بيني وبينهم وقع في نفسي أن الله سيظهره فناديتهم بالأمان. فلما جئت إليه أخبرت رسول الله بخبر قريش وأنهم جعلوا في كل واحد منكم الدية وعرضت عليهم الزاد والطعام فلم يرزقاني شيئا يعني لم يأخذا منه شيئا ولكن قال رسول الله له عمي علينا يعني عمي الأخبار علينا. قال فقد كفيتم. قال قلت يا رسول الله اكتب لي كتاب أمان. فأمر عامر بن فهيرة أن يكتب له فكتب له كتابا. والعجب العجاب أن سراقة يسلم بعد حنين ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب فيوفيه صلوات ربي وسلامه عليه ويكرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا تمت الهجرة والله تعالى يحفظهما والله تعالى يكلأهما وربنا تعالى ناصرهما إلى أن ذكر ربنا تعالى قول نبيه الحبيب وهم في الغار قال نظر أبو بكر وإذا به ينظر إلى القوم وقد اجتمعوا على باب الغار وإذا به يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول عليه الصلاة والسلام هو الواثق بموعود ربه وبنصره وتأييده يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. وأنزل الله تعالى قوله الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فنسأل الله تعالى أن يؤيد المسلمين والإسلام بتأييده وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الأحبة الكرام وصل الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة المباركة وقام بأعمال جليلة. أول ما وصل إلى المدينة بنى مسجد قباء في بني عمرو بن عوف بثني عوف بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وإذا به كذلك يؤسس مسجده المبارك أيضا الذي أسس على التقوى. ثم يقوم عليه الصلاة وأتم السلام بالمؤاخاة بين الصحابة يقول يا فلان من المهاجرين أخوك فلان من أهل المدينة لأنهم قوم تركوا أموالهم وديارهم وكل ما يملكون وجاءوا ولا شيء معهم لكن معهم الإيمان الذي به يرتقي العبد إلى أعلى درجات العبودية بفضل الله سبحانه. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليدلك دلالة عظيمة واضحة أن هذا الدين لا يزال عزيزا ما دام العباد بينهم أخوة في الله رب العالمين. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومن على الله فقد استكمل الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهكذا أيها الأحبة الكرام دارت أحداث الهجرة وفيها عبر وعظات ليعلم الشباب وليعلم الكبار والرجال والنساء أن هذا الدين أمانة هذا الدين أمانة في عنق الجميع، والكل يبذل ما في وسع لإعلاء كلمة الله. ربنا يسألك عما قدمت لدينه. أول ما يوضع المرء منا في قبره يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه، لا يسأل عن صحته وعافيته، ولا يسأل عن حسبه ونسبه، وإنما يسأل عن ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة وأتم السلام. فماذا قدمت يا أيها السعيد لدينك؟ وماذا قدمت أيتها المباركة لدينك؟ فعليك أن تقف وقفة تأمل ووقفة محاسبة، تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. ماذا قدمت لديني؟ لا أقل يا شباب الإسلام من أداء الفرائض في بيوت الله، لا أقل من اجتناب الحرام. وعلينا أن نسارع ما استطعنا في كل خير وبر. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فما دمت تهجر الحرام من كذب وغيبة وزنا وسرقة وشرب الخمر وعقوق الأمهات وعقوق الوالدين وغير ذلك فأنت مهاجر. انقطعت الهجرة إلى المدينة بفتح مكة، وإذا برسول الله يقول هذا القول الدائم المستمر إلى يوم القيامة: تنال الأجر إلى أن يتلقى الله هو عنك راض. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم أحينا على الإيمان، وتوفنا مسلمين مؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم. اللهم احفظ فترة من فيها إلى آخر الزمان. اللهم اصرف السوء والفتن عن المسلمين أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.